المفروض نعطيك ايه؟ كل شيء عن الشيء. يعني فرس الصوم ما نقولكش والصوم ده 15 مسألة، الانقطاع عن الطعام والجماع وكذا وكذا، ولا تأتي الماء ولا ولا ولا ولا، خلاص تحفظتهم على كده ليه ومنين وفين ما تعرفش، يصادفك في امورك حديث يخبط في مسألة من ضمن ال 15 مسألة، تلاقي نفسك بتخلفه وانت ايه متمطع. ليه؟ انك حفظت ال 15 مسألة وخلاص، صح الحديث ما صحش الحديث، انت اصلا مش متربي على مسألة الحديث اطلاقا، فبتخلفه مش من باب كراهية الحديث، من طبيعة التربية. اتفهمت الفتة دي؟ فبقول وايه وذلك انما نشأ، يعني سبب ذلك انما نشأ عن الاعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقبال عن ايه على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. الاستغناء بها مفهوم يعني ايه كلمة الاستغناء بها؟ يبقى هو دي المقافة، مش انك تعرفها من باب ضمن المعلمة المعلوم كمرحلة. وهذا يشبه ما وقع من اهل الكتاب الذين قال الله فيهم فليحذر الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كما سأتي من ذلك في حديث علي بن حاتم اللي هو حكاية انهم احلوا ما حرموا الى اخره. فيجب على من نصح نفسه، فيجب على من نصح نفسه يعني على من عرف الحق ومن اراد ان يجمع نفسه امر دينه، لان النصح معناه تخليص الشيء من الشوائب، فيجب على من نصح نفسه يعني معناه على انه ايه اراد ان يخلص دينه من الشوائب واراد ان يقف على الحق دون شائبة. يجب على مثل هذا اذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف اقوالهم ان يعرضها على ما في الكتاب والسنة. طبعا المطالبة مستلزمة اهلية، لان من اللي هيعرض؟ المتعلم اللي عنده اهلية العرض. لكن احنا لما ناخد الكلام كده هو بجوه احنا جهلة، عشان كده قلت لك زي الدرس الماضي قلت ان الكلام ده بيلزمك بايه؟ بالتعلم، وانك انت يعني ايه احنا قلنا انه النظر ده ملكة، يبقى انت تحاول تجتهد ان ترزق تلك الملكة، والله لا يكلف الناس الا اوسعهم. لو كان وسعك انك تبقى مجتهد يبقى انت مكلف بذلك، وسعك انك مش اكتر من كده يبقى دي حاجة عند الله. لكن انت ما تجيش تقول ايه انا هختار التقليد، انا هختار ان انا اكون متابع، لا، ان المسألة مسألة بذل وسع، واضح؟ بذل وسع. ولا تنام طرفة عين الا وانت تطلب العلم وتسعى له. فاذا كان طبعا هيحصل تحصيل، التحصيل ده ممكن يكون صفر وارد، وممكن يكون 2, 1, 3, 10, 15, 20, 70, 90, 100، ده حسب فضل الله عز وجل. لان ممكن يكون ناس بذلوا مجهود يشبه مجهود ابن تيمية لكن لم يحصلوا تحصيل ابن تيمية، مفهوم ولا ايه؟ لان ده فضل الله يؤتيه، بس هو لما بذل بلغ الوسع وافرغ الوسع وبلغ العذر. لما بذل لان النتائج الله لا يحاسبك على النتائج، ما بيقولكش انت ليه بقيتش عالم خش النار، لا، لكن ما دام بذلت ممكن تؤجر اجر العالم، الا ان يفارقك في ايه في الاثر بقى اللي هو الاتباع، يعني ممكن يكون حسابك الاصلي زيك زيه بس هو يفضل عنك بايه؟ بالاثر، سنكتب ما قدمه واثره، مش كده؟ من سن في الاسلام سنه حسنه فايه فله اجرها واجر من عمل به. يبقى من انت ممكن تكون عملت زيه بس ليك اجر 10، هو ياخد ال10 بتوعك زيك وبعدين ياخد بقى اضعاف فيرفع، مفهوم ولا ايه؟ لكن انت من باب البذل بذلت. فيبقى الانسان لما نيجي نقول بقى يقرا كلام العلماء فيعرضه، مش معناه تقول ايه خلاص تعرضه على اي حال. انت ايش انت مين انت عشان تعرض؟ لازم يكون عندك اهليه، لكن الاصل ان هو ده المسلك الصح، الاصل ان هذا هو المسلك الايه الصواب. مفهوم واضح الكلام ولا مش واضح؟ نعم، الله يفتح عليك. الاجتهاد في اكتساب الاهليه التي تؤهلك لسلوك المسلك الصواب، اللي هو ايه بقى؟ عرض كلام العلماء على الكتاب والسنة، ان هم نفسهم طلبونا بكده، هم قالوا لنا ايه ما وجدتم في كلامنا موافقا. الكلام ده هو يتضمن اعرضوا كلامنا على الكتاب والسنة، مش مشكلة، بس هم جم في الايه جابوها من النتيجة، خطبونا بالنتيجة مش بالمسلك، قالوا فما وجدتم، فاعتبروا ان احنا طبيعي في ايه؟ لا مش في اهليه، طبيعي ان احنا نسلك المسلك ده، ان هو ايه عرض الكلام على الكتاب، بس هم اعتبروا دي مسلمه فلم يناقشون فيه، يعني لم يقولوا ايها الناس او يعني مثلا او خطاب لاتباعهم اعرضوا كلامنا على كتاب السنه، لا هم بيربوا اتباعهم على كده، فاعتبروا ان دي مسلم وانتقلوا الى النتيجه. فما وجدتم في كلامنا موافقا فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. واضح؟ فيجب على من نصح نفسه اذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف اقوالهم ان يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فان كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب الى مذهبه لابد ان يذكر دليله، لابد ان ايه ان يذكر دليله، يعني الامام هيذكر دليل، اللي بينقل عنه هيذكر دليل، لابد. والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأملهم طريقا إلى معرفة المسائل، يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد ويعرف بذلك أو يعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فاتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى من قال كيف تقضي، قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله تعالى، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آله، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن وذكره بمعناه. والحديث رواه داود في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء، ورواه أيضا أحمد في المسند والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، والدارمي في المقدمة باب الفتية وما فيه من الشدة من حديث شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخ المغيرة ابن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. وقد ضعفه بعض أئمة الحديث كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد الحق الأشبيلي والعراقي بجهالة شيوخه الذين روي عنهم، وقد مال إلى القول بصحة بعض العلماء كأبي بكر الرازي وأبي بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية، وقالوا إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين ولا بمجهول الوصف، وثم ينقل أهل الشأن ولم ينقل معذرة ولم ينقلوا أهل الشأن جرحا مفسرا في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ، وشهرة أصحاب معاذ الذي لا يخفى بالمكان الذي لا يخفى، والله تعالى أعلم. طبعا هو التصحيح بالطريقة دي طبعا فيه ايه؟ فيه نظر، لكن هو الحديث مشهور جدا عند اهل الاصول، الحديث مشهور جدا عند اهل الاصول، وهو عمدة الاصوليين في مباحثهم، يقدمون به كتبهم، واضح؟ ليه؟ لانه كان صح، لانه صح عندهم او يصح عندهم، او لانهم ليسوا من اهل الفن فبالتالي ايه؟ يعني كانوا يقبلونه، مفهوم؟ لكن هو الحديث صحيح، ابن القيم انتصب له في اعلام الموقعين وعمل فيه كلام طويل، لكن هو الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، واضح؟ طبعا تضعيف البخاري له يرد اي تصحيح بعده، واضح؟ لكن هو جايبه شاهد على ايه؟ على ان العبد ينبغي ان يتبع، ان يكون حكمه بناء على الكتاب والسنة، يعني اول الكتاب والسنة، واخد بالك، قبل ما ينظر او قبل ما يقضي في المسألة، واضح كده؟ ادي معنى الكلام، فهو جايبه من هذا القبيل يعني. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، يعني لم يسوقوا مسائل بلا بيانها ولم يأتوا بمسائل دون دليلها، ده الأئمة نفسهم. لكن اللي ممكن يكون قصر الناقل عن الناقل عن الناقل، بل نهوا عن تقليدهم، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموا. برضو شوف لازلت بقول لماذا هو جعل هذا الكلام وبحث في هذه القضية من باب بيان المسلك والمأخذ الذي يمنع أو يكون سببا في النجاة من الإيه؟ من الوقوع في تربيب العلماء، فجعل ده من ضرورة البيان. يعني هو بوب الباب باب قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وما جاء في إطاعنا طاعة العلماء والأمراء، مثلا إيه تحريم طاعة العلماء في تحريم أحبار أو كده. الكلام ده خلاص ده حرام. انت هنا بتسأل على المسلك الذي يضبط وحدود المعاملة، لان احنا قلنا ان التعامل مع العلماء منوط بايه؟ بطرفين، افعل ولا تفعل، امر ونهي، علاقة لازمة وعلاقة منهي عنها. علاقة لازمة علاقة بايه؟ الاستبيان والاتباع والسؤال والاخذ، وعلاقة المنهي عنها وهي ايه؟ التربيب، واضح؟ والتشريع وما شابه. فانت اذا ايه مسألة محاطة، فكيف السبيل؟ فكأنه بيعرض كيف الايه؟ كيف السبيل؟ يعني هو المسلك الذي به يستقيم العبد، زي ما قلنا قبل كده قدامنا امر ونهي، يبقى انت ايه عشان تحقق تجمع بين ده وبين ده. بيدينا هو بقى ايه؟ يعني مسلك عملي، يقول انت عليك انك تعمل كذا وتعرض كلامه على الكتاب والسنة وتسبب كذا وتسوي كذا. مفهوم يا اخوانا؟ والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. اللي احنا قلنا بقى ما وجدتموه مخالفا فاتركوه، ما قالوش بقى ايه؟ فسيروا على قولنا، فنحن العلماء المتبعون الذين ينبغي ألا تأخذوا إلا بقولنا وأن لا. ما مشكلة. يعني ملوش اللي بيقول المقلد، يعني المقلد بيقول عليهم كلام هم ما لهوش ولا أرضوا بيه، ولو سمعوا منه هيقولوا يعني. بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموا. هم فاهمين دي الأصول اللي كانت عند هي عندهم، ما الأصول دي كانت عندهم يعني عند الأئمة. الأصول اللي أنا مليتها لكم دي كانت إيه؟ عندهم. لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموا وقد يبلغ غيره. يعني زي مالك كده رحمه الله لما قال له إيه؟ إن الناس قد انتشرت في الأمصار وحفظ ونسيت، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. وقد أحلت على مبحث إيه؟ اللي في مقدمة صفة الصلاة قريتوه؟ حد أراه؟ لا لسه، السنة الجاية. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، على أساس أنه من شأنهم من شأنهم. إذا جاء الحديث لا يعني يقصد المرفوع، وإذا جاء عن الصحابة يقصد الموقوف، وإذا جاء عن التابعين يبقى خلاص. ليه؟ هو ده من باب إنزال الصحابة منزلة يفارقون بها غيره، واضح؟ وده الكلام ده هو بيستنصر به أو بيقولوه الذي يرى أن الصحابي له قول في الإيه؟ اللي هو يأخذ بقوله، هل يأخذ بقول الصحابي أو لا؟ طبعا الكلام ده يبحث بتفصيله عند النظر في هذه المسائل الأصولية، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ واضح؟ وله شروط، وقول الصحابي زي ما اشترطوا، يعني ببساطة شديدة عشان برضه يبقى من باب التعريف بالشيء، قول الصحابي يؤخذ بثلاثة شروط عامة، ثلاث شروط عامة يعني تحتها كتفصيل. الأول ألا يكون في المسألة مرفوع، ألا يكون في المسألة مرفوع، مفهوم؟ يعني المسألة فيها حديث خلاص يبقى كفى إيه؟ أغنى المؤنة ولا ينظر في غيره. نمرة 2 ألا يخالف مرفوعا، ألا يخالف يعني ساعة ما يجي هو في المسألة ما يقولش مثلا بكلام يخالف، صح هو مش في عين المسألة بس إيه خالف فيه مرفوع يعني من جهة أخرى، يعني هو بيقول في المسألة قال بي بي بي يعني أي جواب بيكون ذات أوجه، فيقول في الجواب أو الكلام اللي أتى عنه فيه إيه ما يخالفه المرفوع، واضح؟ ألا يخالف كتابا أو مرفوع يعني الآية أو مرفوع مما صح، واضح؟ الثالث ألا يكون ألا يكون في المسألة قول جملة من الصحابة غيره، ألا يكون في المسألة قول جملة من الصحابة غيره. يعني لو احنا عندنا في المسألة 10 صحابة وخلفهم واحد، إذا ناخد بقول الايه مع ان مع الشروط التانية، يعني العشرة دول لا في المسألة مرفوع ولا خلفه قرآن او مرفوع، هما دول ثلاث شروط العام، مفهوم؟ لكن لو انا مثلا المسألة ما فيش فيها غير قول صحابي واحد، وده بيحصل في التفسير، كلام ده بيحصل في التفسير، لما بنلاقي مثلا مسألة قال فيها 10 صحابي القول وقال واحد بغيره، بناخد ايه قول الاكثر، مفهوم؟ وهكذا. طبعا ده كلام له تفصيل طويل، له تفصيل طويل. وقال اذا قلت قولا، وقال ابو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل اذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل اذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. شو بقى دي؟ خد بالك، لا دي مش مسألة بقى تواضع ومعلش، ده بيعلم، ده دين، دي اصول، مش تقول لي اصل ده راجل بس طيب وقال لنا كده، عشان لا، ده دي اصول وكده. فيبقى انت بالتالي ايه كلام ده يرد بقى على المذنب، نقول له بقى انت لما بتيجي قدام شيخك وبتحط شيخك فوق ابو حنيفة وفوق مالك وفوق كل خلق ربنا، بتحطه ده انت عرفت تحطه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نيجي نكلمك تقول لي ايه الشيخ، يعني خلاص بتقف يا عمي على عيننا وراسنا، نحن لا ننهاك انما نأمرك باتباع الشرع، ولا بد ان يكون كل شيء، كل شيء تحبه والشرع احب اليك من كل شيء، يعني كل شيء مما تحبه الشرع احب اليك منه، كل شيء مما تحبه الشرع احب اليك منه. طبعا الشرع ده معناه ايه؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وسنة النبي، والشرع ده كده، مش معناه الشرع معناه انت بقى تيجي تخلي الشرع ده عبارة عن كلام الشيخ فتجعله فوق الآيات وفوق الأحاديث، فده أمر عظيم، أمر عظيم. وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله، خذوا بالكم الأقوال دي كلها صحيحة، يعني منقول عنهم بأسانيد صحيحة. ها الربيع، لا الربيع، الربيع صح. وقال الربيع أنا أتذكر سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال إذا صح الحديث، خد بالك ده في قول كمان أثر للشافعي جميل جدا، يقول فيه إذا وجدتم، إذا نظرتم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتم ما صح منها فهو مذهبي بعد مماتي، فهو مذهبي بعد مماتي. خد بالك، شو بقى يعني اتبرأ من قولي. وقال اذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط، اذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. طبعا الكلام ده يا اخوانا قلنا سلاح ذو حدين ووسط بين طرفين، واحد يمسك الكلام ده فيقول لك خلاص بشلوت كلام العلماء، ويقول لك اهو قالوا لنا في الكتاب كده وفتح المجيد كده وعلمونا كده، واخد بالك؟ فطبعا يبقى ده ايه؟ هراء وضلال. فايه؟ فتخد بالك من الحته دي. واحد تاني يقول لك ايه؟ لا ده دول علماء فوق دماغك. يبقى المساله عشان احنا نجيبها من احنا نزقها سنه تروح متكافيه على بوزها، اما هي عامله زي الايه؟ صحيح، عامله زي اللي واقفه على حصوايه، تزقها كده تروح مكفيه الناحيه التانيه، تزقها كده تروح مكفيه الناحيه التانيه. اما القويم ده وكان بين ذلك قوامة أمر عسير لا يعين عليه إلا الله. والله أنا مش بقول نكت، يعني تجيب واحد تبص لواحد مثلا تكفير بيكفر طوب الأرض يقول لك هم اتنين أسلموا، هم اتنين مسلمين، واحد مات وأنا ما فيش في الكون كده. أما يجي تقعد تناجد، مش بضحك، تيجي تناقش معاه وتقول له طيب كذا، ويبقى آخر تبص تتقلب لإيه؟ لمرجئ، يقول لك إن صرف كفرهم شك بعد ما كان بيكفر قد ربنا كله. ليه؟ زي ما قلت لك، هي على حصوة تيجي تعدله يروح مايل الناحيه الثانيه. نسال الله العافيه والسلام. واحد مثلا يكون ايه واقف على حكايه الكتاب والسنه، الكتاب والسنه، الكتاب والسنه، والعمر قال ونحن رجال وشمع ولقد يصلنا قران الذكر، تقعد تمسك معاه بالاصول والبيان وتقعد تحجه بحكايه طب عرفت ده منين وعرفت ده منين، طب وقول الحديث، طب وصححته ازاي، طب ما دخل الراجل لغايه ما ايه تعدل له دماغه يتروس لقيت قلب الناحيه الثانيه لانه ايه يبقى مذهبي، يعني بحيث ان يقولك هو الشيخ قال كده وخلاص انتهت. ما نعمل ايه، احنا كنا ضالين زمان وكنا بنمسك بالكتاب والسنه لغايه ما هلكنا. فهي ايه دي، لانه زي ما قلت لك كده، شفت انت الحاجه اللي واقفه على حصويه مايله كده تجيبها كده، لكن انت مطالب انك تحذر هذا، يعني مطالب ان تستعين بالله عز وجل وتساله ان يرزقك القوام، لا هيك لا كده ولا كده. المساله انك انت يعني الواحد مثلا لما يجي في مساله معينه وشوف كلام العلماء فيها روح بقى وجل وبيدور في كلام العلماء على زي ما نقول كده، وتنظر من هو السعيد فيهم بايه بالاستدلال الصواب، بحيث انك انت لما تقول والله انا اطمئن الى قول ابن تيميه ما تبقاش المساله بقى حد بالي او مساله اهواء وشهوات، لكن المساله ايه انه ذكر في المساله بيانا شافيا استدلالا بايه بكتاب الله او بصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون انت برضو ممن يعني اعان نفسه على نفسه بتحصيل اسباب العلوم والفهم من اللغه والمصطلح والاصول، يعني تبقى انت ايه حتى لما تقرا الكلام ما تبقاش بالنسبه لك كده عمال ايه والائمه لا ما سيبك من السطر ده، قال ابو حلال لا مش مفهوم السطر ده، هتفهم انت كل السطور عمال تسيبها وبعدين يرجع يقول لك انا قريت المساله وذاكرتها كويس فطلعت ايه من المساله، ما انت طيرت كل السطور. ليه؟ كل ما تقابله عباره اصوليه كلمه لغويه واخد بالك استدلال بقاعده، طبعا هو الكلام ده ايه لا درايه له به، هيقول لك انا بقرا ما بفهمش، صح هو صادق مع نفسه، فيبقى برضه يعين نفسه على نفسه، يعين نفسه على نفسه بتحصيل اسباب الايه العلوم، مش من باب الاجتهاد، من باب احنا قلنا احنا ليه بندرس اصول، ليه بنعمل دروس اصول في المساجد ودروس مصطلح عشان الناس بتوع المصطلح يشتغلوا في المكاتب ويحققوا وياخدوا فلوس، وبتوع الاصول يجتهدوا ويفتوا الناس في يطلعوا مجتهدين، لا هي مش مساله مش كده، هي المساله مجعوله من باب ان احنا نفهم ما ورثناه من كلام اهل العلم، ده الاصل بالنسبه لنا في مستوانا، الاصل لينا مش الاصل في العلوم دي، فينا احنا في زيد وعبيد اللي هو بيتكلم، وبعدين من فتح الله عليه ووسع عليه في الفهم وكده والامور دي بقت بالنسبه نقلته الى ما هو اكبر فبها ونعم، فبها وايه ونعمة الى ان يصير من اهل الفن لا بأس، واخد بالك يعني مثلا الالباني حفظه الله لما كان في بداية امره تعلم المصطلح من كراسة خلاص، مجرد ان يعرف ايه ان في حاجة اسمها حديث صحيح وحديث، واخد بالك ومعناه ان في حديث يعني ايه حديث صحيح ويعني كذا كذا، التعريفات اللي انت بتاخدها ايه لما يجي في مسجد كده واحد يقعد معك في كراسة صغيرة ويديكم، لكن مع فتح الله عز وجل ومع فضل الله صار من ايه من ايه من علماء هذا الفن، فهم يعني ممكن يعني يبقى له فيه من الكلام والبيان ما يمكن ان يعول عليه، مفهوم؟ فهي ايه مساله بتبدا ببدايات، لكن اصل البدايات مش عشان الاجتهاد فحسب، بحيث انك انت خلاص بتدرس اصول يبقى لازم توصل لازم تبقى مجتهد، لا انت بتدرس من باب ان ايه تفهم الموروث، تفهم الموروث، يعني هو دلوقتي هتفتح الكتب دي، الكتب دي من رحمه ربنا انها بلغتنا، ولازم تعرف ان كل المخطوطات دي وكل ان الكتب دي طلعت وطبعت في وسط الصد عن سبيل الله ده بسبب هم مش دارين او دارين او اي حاجة، ده من اسباب الحفظ التي تعهد الله به، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون، فمن اسباب الحفظ ان ايه ان جعل كتب مثلا انت بتطلع السنة دي مثلا مكتوبة من 400 سنة من 500 سنة لسه بيطبعوا في كتاب ايه في كتاب عمالين يجمعوا فيه كتاب الوسيط بتاع ابن المنذر، واخد بالك مكتوب من كام سنه من اكتر من 500 سنه او من 600 سنه، فيبقى ايه بيجمعوا في مخطوطه دلوقتي لسه ما فيش ولا طبعه منه، عمالين يجمعوا جزء جزء يعني يا دوب طبعوا الجزء الخامس بالعافيه، يعني كل ما يجمعوا ايه من المخطوط كده فيبقى ايه، وده اكتر من 20 مجلد او اكتر من 20 جزء 22 جزء على النظام بتاعهم هم حاسبينه كده انه ممكن يطلع بالطريقه دي، معناه ده من فضل الله ان يوصل لك بغض النظر عن انه احنا مش بنقول ان ده القران يعني، لكن على الاقل هيفيد في فهم في فهم، فاذا انت بتعين نفسك على نفسك تعين نفسك على نفسك بفهم الايه الامور، بحيث انك ما تبقاش المساله بالنسبه لك ان هم تقع في احد الطرفين، لا انت بتسال الله القوام، تسال الله الايه القوام، لان الاسلام كل صحيح فيه قواما في الانفاق، في العبودية، في العقائد، في العمليات، في النظر الى العلماء، في التعامل مع البشر، في كل قضية هو الحق فيه هو القوام. واضح؟ ولذلك سمي صراطا مستقيما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، طرفين وسط. الملة كلها كده، لا اسراف ولا تقتير، الملة كلها. عارف يعني الملة كلها؟ يعني مثلا مسألة زي مسألة العلماء، لا اسراف فتعملهم تربيب، ولا تقتير فتقولهم ايه زينا زيهم، وكان بين ذلك قوام. القوام ان انت تقولهم سيادنا وهم حاملوا الشرع الينا وهم ورثة الانبياء، ولكن هم علمونا الا نأخذ من كلامهم الا ما وافق الشرع، لانهم نقلة وليسوا مشرعين، لانهم مبلغون وليسوا موحى اليهم. مفهوم؟ فهم عارفين كده كويس وهم ربنا على كده، احنا اللي بنضل. فلا اسراف ولا تقتير وكان بين ذلك قوام. مفهوم؟ فهو ده الايه المطلوب، ان يكون الامر فيه قوام. وقال مالك كل احد يؤخذ من قوله ويترك. يبقى افهموا الاقوال دي، قلنا سلاح ذو حدين، طرفان وواسط، المطلوب هو الواسط. فمحدش يقول ايه خلاص كلام، لا، انت لو لم يبلغك في المسألة الا قول العالم تقف صاغر. الاصل افق والعلماء القبول مش الرد، الاصل باقوالهم الايه القبول، متى حتى يظهر انها خالفت كتاب الرسول. افهم دي كويس، ما تجيش تقول لي ده قول ايه ده عالم خلاص، لا لا لا، هات لي ادي هات لي ولا حديث، فتطلع من الدرس دماغ خربانه، يبقى اتقلبت بدل ما نعلم ونربي. لا، الاصل في كلام اهل العلم الايه القبول، ما لم يظهر الخلاف. افهم دي كويس، احفظ العبارة دي كويس. يبقى مش القضية انك انت تقول لي ايه احنا اتعلمنا في الدرس ان كلام العلماء شوط، لا، ده احنا بنقول ان احنا نحرص على اتباع الحق. واضح؟ وبالتالي ما يبقاش كلام العلماء عندنا زي الكتاب والسنة. طيب ما نعمل معاه ايه؟ نقبله ما لم يظهر خلافه. فان ظهر خلافه هنا تظهر الفتنة بقى، ان ظهر خلافه هنا تظهر الفتنة. مفهوم؟ وقال مالك كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. لا عذر لمقلد اللي هم بقى، كلمة مقلد دي اكتب بقى لمقلد متعصب أو لمقلد آخذ بكلام العلماء مع ترك الايه الشر، مع ترك الشر، مش المقلد عموما، لان احنا قلنا التقليد ده امر ومسلك وارد ومسلك جائز. نعم، ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج ما قصدناه من الاختصار. يعني لو لخرج في ايه ما حرص عليه في الكتاب من انه بيختصر المسائل التي يشرحها، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. وقوله لعله اذا رد بعض قوله، لعله يعني بيبين بقى كأنه يعلل ما ذهب إليه، لماذا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك. فبيعلل بقى لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم مش قول سفيان، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إيه هو بقى الزيغ؟ شوف احنا قدمنا بمقدمتين دلوقتي. عندنا من يتجرأ على الرد نتيجة لأصوله، فهذا يهون عليه رد كلام النبي، يهون عليه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قلنا التركيبة، هو قاعد كده هم متبرمج على إنه الشيخ كذا وكذا والإمام ودرج العالم ودرج واخد بالك، ما وصلش المرتبة دي إلا من علمه وفضله وده شيخ وعارف الأحاديث وعارف الآيات، واحدة ناس جهلة مش جالنا احنا زيه اللي منقطع للعبادة والدين وكذا وكذا والعهد والدين والكلام ده كله متركب كده في دماغه. فلما بيقول اي حاجة، فلما يجي يسمع حديث خلاف كده يوم بسهل ايه، مش من باب، قلنا ليس من باب كراهية السنة، لكن من باب ثقته في شيخ، فخلاص هان عليه رد. الهوان ده ممكن يزداد شيئا فشيئا، حتى انه لما يتعرض لمسألة لا يعنيه البحث عن حديث، بل لا يعني البحث عن حديث بل يبحث عن قول رجل. دي زيغة هو أنيل منه وأكبر منه أن يتعرض لمسألة يكون فيها حديث صريح صريح جدا لكنه المسألة دي فيها مصلحة له. نقول له مثلا بتبيع ذهب والذهب ما يتباعش بالقسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا إلا أن يكون ها وها في لفظ ها وها في لفظ مثل مثل ما وزن الباس كذا وكذا وكذا وكذا. نصوص صريحة كلها وصحيحة فينا في البخاري ومسلم. يوم يقول ايه انا سألت الشيخ كنت بحج وسألت مش عارف مين وبتاع كل ده ليه؟ لانه المسألة فيها مصلحة. فيبقى هنا واضح اهو انه بدأ يرد الحديث من باب ابتغاء الدنيا. هيخش في حتة تعيس عبد الدرهم وعبد الدينار وهو يعني من باب الشهوات من باب كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الباب هو باب انه يأتيه الشرع. فقلنا كده مش فاكرين الكلام ده مش رحنا وقتها. الشرع ده ممكن يكون ايه؟ فلعله اذا رد بعد قوله حصل ايه؟ ان يقع في قلبه شيء من السيف. قال لي لا كلمة شيء من السيف فهمت؟ تحس انها تتسرب اليه شيئا فايه؟ فاذا تسربت شيئا فشيء ممكن هذا يبلغ الى حد ايه؟ الى حد الرد صريح. بقى احنا قلنا ان اية الفتنة دي واية المحبة الثمانية دي مالها؟ ممكن تكون شركة اصغر تكون شركة اكبر صح؟ يبقى على حسب الزيغ بقى الجزء اللي موجود ده. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ليه بيعرض عن المحكم؟ عشان الزيغ. ليه بيعرض عن السنة؟ عشان الزيغ. واضح ولا ايه؟ نبه رحمه الله ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. ان رد قول الرسول بنبه رحمه الله ان رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب. سبب عرفت بقى ازاي السبب؟ زي ما يخل يدخل وذلك هو الهلاك. طبعا انتوا فاكرين حديث تعرض الفتن على كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربه نكتت فيه واي قلب انكر كذا وكذا. يبقى ايه المسألة ازاي شيئا فشيء ما بيجيش بقى ايه انه مرة واحدة كده والعياذ بالله. وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم. قد حذر فإذا كان المخالف عن أمره عن أمر الله عز وجل وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول مبلغ بإذن ربه وبأمر ربه. إذا كان المخالف للأمر الشرعي إذا كان المخالف لأمر الرب عز وجل إذا كان المخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكفر والشرك. احذر النداء طريق يودي للكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. مدام أنت قلنا لك اوعى الطريق ده يوصلك للكفر يبقى ده دليل على أن الطريق ده ممكن يوصل للكفر مدام حذر الله. لأنه بقى في قاعدة كمان خدوا بالكم منها لا يحذر الله من أمر لا يقع وإلا نبه العباد إليه. مفهوم؟ يعني لهمش لا تقربوا الزنا هم عمرهم يفهموا عن الزنا ولا يعرفوه ولا خطر على بالهم فلما ينهوا عنه يوم إيه؟ ايه ده ايه هو اللي احنا نهينا عنه ده؟ واضح؟ فلا ينهى الا عن واقع لان ربنا يعلم عنك امور انت ما تدرهاش وممكن امكانياتك انت تعمل حاجات اكثر من اللي انت عملته. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف اذا كان يكون يعني يعلم عنك اكثر من نفسك لكن هو لم ينهك الا مما وقع منك وقع او ساقع اللي هو يعني واقع واقع اللي ساقع اسمه واقع اللي ساقع اسمه ايه؟ واقع عشان انت ما تلتفتش نظرك لحاجة ايه ما حصلتش. مفهوم؟ فيبقى لما نيجي نقول لك احنا بنحذرك من الحاجة دي توصل للكفر يبقى ايه لازم تكون بتوصل للكفر مدام الله عز وجل الذي حذر منها لازم تكون بتوصل. ممكن تكون مش لا مش شرط ان كل من لا لكن ده معناه انها يمكن ان توصل الى الكفر والعذاب الاليم. فهمتوا معنى العبارة دي؟ او من العذاب الدل على انه قد يكون مفضيا الى الكفر والعذاب الاليم. واضح؟ ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية. إمتى يبقى مع عذاب؟ لما يبقى معصية بس، لأن المعصية تستوجب العذاب، وإن كانت لا تستوجب تحققه، على اختلاف أهل السنة في الوعد والوعيد، وشرحته أكثر من مرة، واضح؟ فيبقى هنا إيه؟ هي تستوجب، لكن مش شرط، ممكن ربنا يعفو، لكن خلاص أنت فعلت كده ما يستوجب الإيه؟ إنك تتعذب، مفهوم؟ إنك إمتى تكون كفر؟ مش لما تبقى معصية بس. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية. العبارة بتاعت كلمة ترمية في الآية دي من أنفس ما قرأت. فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، اللي هي حتة الإيه؟ الهوان على القلب اللي كنت بشرحها من شوية، يعني مش واخدين بالكم، يعني واحد الحديث بيقول له افعل كذا ما فعلش، وهو معتقد الحديث وصحة الحديث وإن ده شرع ربنا، وهو معتقد إنه مقصر كده، إيه كافر ولا مش كافر؟ مش كافر، ده عاصي. أمال أنت يبقى كافر وهو بيخالف الحديث؟ لما يبقى موقف عقدي، موقف عقدي مش موقف عملي، لأن العمليات عند أهل السنة غير مكفرة إلا ما دل الدلالة أنها مكفرة، زي ترك الصلاة والحكم والاستزالة والاستغفار إلى آخره، مش مفهوم. لكن الأصل في العمليات أنها إيه؟ غير مكفرة. قالوا له ما تزنيش راح زاني، خالف ولا ما خالف؟ خالف. ما ترابيش رابة، طب هو خالف. وقلنا بقى حتة الاستخفاف دي وحتة الايه البحث عن منزلق، وقل ان كان اباؤكم، وقلنا ان ممكن توصل طبعا الكفر هيكون بايه هنا؟ بالمعنى العقدي، فاهمين ولا ايه؟ بالمعنى العقدي، زي بالضبط مسألة لما اتكلمنا في ايه برضو في اول الدروس دي، لا غير دعس من زيها برضو في نفس الوجه، لكن هنا في اول الدروس لما اتكلمنا على طاعة العلماء، قلنا لو واحد قال لواحد تعالى ازني وسمع كلامه اتخذ رب، اتخذ الا ان يرى ان قوله كذا، ودخل في بؤرة التشريع وبؤرة قبول الاعتقاد، القصة الحدوث الطويلة اللي قلنا في الاول. لكن لو راح معاه كده من باب انه ايه شهوات واهواء وبتاع، معصي واطاع في معصي، ماشي. حتى لو قلنا انها معصية مركبة، معصية طاعة هذا الرجل في الحرام ومعصية الفعل نفسه الحرام الزنا ده والعياذ بالله، يبقى ايه؟ يعني لا تخلو عن معصية، غير لما يرى بقى انه ايه؟ انه يجوز له ان يأمر وينهى، دخلت قضية تانية عقادية ولا عملية. لانه قلنا حال الطائع في المعصية اعتقادا، والواقع والطائع في المعصية عمليا، الحال بتاعهم واحد ايه؟ واحد، ده زنا وده زنا، مش كده؟ لكن الفارق زي المستحل والمرتكب، برضو قلتها ساعتها، وإن فرق بين المستحل والارتكاب، الاستحلال والارتكاب الفرق بينهم ايه؟ اعتقاد. واحد بيزني استحلال، واحد بيزني ارتكابه، هو نفس الاداء، نفس الاداء، مش كده؟ واستحلال الاستمتاع بفرج لا يحل، هو ده نفس الاداء، لكن الفرق ايه بين الاثنين؟ مش ان ده ينزل فيها مرتين وده مره واحده يبقى ده مستحل، لا، القضيه والعملي مش اثر اطلاق. لو زنى فيها 100 مره حتى، ما دام لم يخرق دائره اعتقاده ان هو لا شيء في ذلك وهذا من المباحات، وايه يعني؟ وسيبك من كلام الفرق ده حرام ايه وبتاع، خلينا نعيش، احنا نعيش عمرنا كم مره، يبقى دخل ايه؟ دخل في العقد. لكن ده والله احنا عارفين ان حياتنا هباب ورايحين جهنم، يبقى ايه؟ عملي، مفهوم؟ ادي معنى، مش تبقى فاهم بس. فهو ابن تيميه رحمه الله بيقول لك بقى، احنا قلنا الايه حذرتنا من امرين، حذرتنا من كفر ومن عذاب اليم. طيب عذاب اليم ده ممكن يكون في حالة المعاصي مش في حالة الكفر بس، لكن الكفر لا يكون إلا في الكفر، الكفر لا يكون إلا في الكفر. فلما نيجي نقول لك أنت اوعى تتعذب، ده ممكن من الكبائر، لكن اوعى تكفر مش من الكبائر بقى، دخلنا فإيه؟ إذن المخالفة العملية توجب العذاب، والمخالفة بالاستخفاف والهوان على القلب العقادية ممكن أن توصل إلى الكفر. فأنت تحذر المخالفة، لأن المخالفة يعني يا وقعتك في الكبائر فدخلت جهنم، يا ايه؟ لا، يا هونت عليك المخالفه وتفلسفت وبدات توجد لنفسك معاذير وبدات تناقش السنه وتستدرك عليها، والكلام ده مش ده كان زي واحد يصطح واحد ويقول له ده مراته بتخرج من غير اذنه وبتطلع، والناس جهله وبتمشي كده وبتاع، فراجل بيصلح بينهم، راجل من الجامع، جابوا راجل من الجامع، فقعد يقول له يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة وجوزها، قال له يا عم الشيخ ده كان زمان، الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان زمان. يبقى واضح ان المسألة ايه؟ فساد عقدي، انه مش المساله مش داري بيها، مش داري، مش انه مثلا ايه يا عم مين زيهم، احنا عارفين الكلام ده صح بس مين يقدر يعمل بيه، ما احنا عارفين ان احنا غلطانين بس الدنيا ماشيه على كده. يبقى الكلام ده اهو بص اهو كلام هو يدل على عقيده، ده لعقيده التقصير وعقيده المخالفه مع استقرار ان هو ده الصح. لكن الكلام ده كان زمان، يبقى يتغير. بس انا اتغيرت دلوقتي، المفروض ان احنا نغير، لان هنقعد على الكلام ده مش هنتقدم، مع انهم جهله يعني لا يفهم لا يتقدم ولا علماني ولا مش علماني، ده ما ده حمراني مثلا جحشاني اي حاجه مش. فاذا يكون تكون المخالفه مقتضيه للعذاب ككبيره، وتكون المخالفه مقتضيه للكفر كايه كشرك وكفر. متى يكون؟ اهوان قلبي، الهوان القلبي الزيغ، الزيغ. فهمتوا ازاي؟ وقال ابو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنه، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن ان يظهر الكفر بان يظهر الكفر بلسانه، فلا يؤمن، فلا يؤمن ان يظهر ان يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. يعني يبقى كفر وتعذب عذاب اليم. يعني تأول الايه على واقع عملي برضه، واضح؟ نسأل الله العافية والسلام. يطبع على قلبي، لأنه لما يحذر يحذر يحذر يحذر يوم ربنا يفتنه، نعوذ بالله من الخزلان. لأن كل ما مش احنا قلنا المعاصي بريد كفر، يعني دايما الايه الضلال بريد الضلال، الضلال بريد، والهدى بريد الهدى، ده بنص القرآن. ها؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. يبقى إذا الهدى بريد الهدى والضلال بريد الضلال، فيظل يخالف يخالف لحد يطبع على قلبه. بعد ما يطبع على قلبه، بعد ما كانت المخالفة عملية، تروح من إيه؟ بقت عقائدية. تبص تروح متريق على السنة. يعني الأول مثلا مراته متبرجة وهو اللي طالبها بالتبرج لأنه مفتون مريض قلب وبالعري وكذا وحياة ومفيش صلاة وبتاع. ففي الأول يبقى إيه؟ يعني ما حد يكلمه في حاجة، ده علمه بتاع. بعد شويه يلاقي العمليه ايه، انا هتني كل شويه محروج وكل شويه دعنا وكل شويه اللي غلطان. يا عم كلام فارغ ايه، انت عامل زي العفاريت ليه؟ انقلب بقى ايه، لان كتر المخالفه طبع على القلب فتحول القلب. كان القلب لسه فيه شعره، شعره الحياه البسيطه، واضح؟ فانقلبت، خلصت الشعره دي، انطفأت الشمعه تماما، فخرج بقى. فلما خرج طبع على القلب، هيطلع اللسان ينطق. انا مش كده، انا هنا في الجسد ده صلحت صلاح الجسد، إذا فسدت فعلى قدر ما في المضغة من صلاح في بصيص، تلاقي لسانه كده في إيه؟ في ريحة نور، ولو إيه؟ زي راس الدبوس كده، الشمعة قبل ما تطفي، ادعي لنا، نعمل إيه؟ أهو برضه ده إيه؟ أهو يعني مع إنه كلام شر لكن فيه من الخير، فيه، لكن بقى روح مطفية، خلاص راس الدبوس دي انتفت حتى الشعرة الأخيرة من الإيمان اللي هو النور، فينعدم النور، فلا يقول إلا الظلمة في الكلام، فتيجي تقول له يقول لك يا عم انسى بقى. فيح دماغك، لا تهرش دماغنا بالكلام الفارغ بتاعك ده، ده كلام بتاع ناس مهابيل، خلاص خلص النور ايه، دخلنا في الظلام. ممكن لو الامور زادت يتفلسف بقى، يفلسف يعمل كتب وتصانيف، واخد بالك، زي فرج فوده وغيره، في ايه، في في في تصويب مذهبه هو بقى، ده جوع جنسي، واخد بالك انت، ودي استعباد نساء، وده مش عارف ردة حضارية وكلام بقى، جمل ايه يطلع لها اصول بقى، ويعمل طرف الصنيف، واخد بالك، يلقي الشيطان له ويعلمه بقى، يبقى استاذ ابليس، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل ان هو ممكن يكون في اول الامر ما كانش يعني متأثر على الاصول دي، لا ده هو زي ما قلت انتقل وانتقل، النور يقل يقل يقل يقل، ده عاصي مريض الكفر، لغاية ما الشمعة انطفت خالص بعد ما كانت مضيئة. وعشان كده ابن تيمية يقول ان اي انسان ساعة يقول لا اله الا الله على اول امر يقولها باخلاص تام، واما بقى الامور زادت واستمرت زي الصديقين والابرار والصالحين والطيبين وكذا، واما ايه لغاية ما يرتد. لكن مش بقول ايه من اول ما بقولها مرتد، من اول ما بقولها شاك متردد، لا، لان هي اساسا منسجمة مع الفطرة، هي اساسا، فساعة ما بتقبلها وتقولها وترضى بيها وتبقى ايه خلاص منسجمة مع نفسك، فبتقولها بكل ما عندك من اخلاص. بعد ذلك بقى اما تحافظ عليها بالطاعات وترك المعاصي، واما تهلكها بالايه، بترك الطاعات وفعل المعاصي. مفهوم ولا ايه؟ عشان كده لا يحقرن احدكم من المعروف شيء، وفي يعني ليه، لان ده مهلك، اسرح منه في الدلاله اياكم ومحق ايه ومحقرات الذنوب، فانهن ما اجتمعن على العبد الا اهلكنا، اذا اجتمعوا اثنين وضرب مثال في حديث آخر إن إذا جمع رجل عودا وعودا وعودا وعودا صار إيه حزمته القوية لا تنكسر. مفهوم أنها أصلها إيه عواد يسيرة جدا عواد يسيرة. يبقى ده كلام التيمية كلام بديع جدا. وقال وده كلام برضو أبو جعفر ابن جرير إنه إيه قال إنه قلبه يطبع عليه فينصرف عن الإيه عن الهدى. وقال أبو جعفر بن جرير أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون ويدبرون عنه معرضين ويدبرون عنه يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هي أصلا المخالفة تبقى إيه تتعدى باللام فليحذر الذين يخالفون لأمره أو يخالفون أمره. فليه حط عن تقول أدخلت عن انتوا عارفين عن حرف معني ايه مجوزة لا عن صح من معنيها المجوزة. تقول مثلا ايه تقول خرجت عن البلد واخد بالك تقول خرجت عن البلد او تقول مثلا ايه خرج السهم عن القوس مثلا واضح او خلعت كذا عن رأسي خلعت القلنسوة عن رأسي واضح وخلعت النعل عن قدمي. فيبقى فعلا هو من معنيه المجاوزة افتكر. فيبقى ايه المجاوزة دي معناها ايه معناها ترك حدود شيء ترك حدود شيء كنت فيه واضح او مررت به كنت فيه او مررت به. يعني انت مثلا خرجت عن البلد ممكن تكون جاي من بلد تانية ودخلت فيها واضح او كنت فيها اصلا واضح. فهنا فليحذر الذين يخالفون عن امره اشعار بان الاصل هو لزوم الامر والوقوف في حيزه وعدم مجاوزة حده. فليحذر الذي يتجاوز ذلك ويخرج عن ذلك كذا كذا. فتعدي بعن وصفا لحال المخالف مش وصفا للمخالفة. فكأن المخالف ماله متجاوز عن حدود شريعة. فليحذر الذي يتجاوز واضح مفهومة دي. فعدي بعن عشان يظهر ايه حال المخالف. قال فليحذر الذين يلوذون عن أمره يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. فجد بعن إشعارا بالمجاوزة. ليه الفارق؟ لأن ممكن يقع تقع المخالفة دون هذا المعنى كالمجتهد المخطئ أو المتأول دون أن يكون مغرض أو صاحب هوى أو يعلم فساد تأويله زي الصحابة الذين تأولوا جواز شرب الخمر. يبقى دول ايه خلفوا ولا ما خلفوا لكن مش عن مش ايه اللي هي تفيد المجاوزة اللي هي تفيد الخروج. مفهوم ده قولهم او يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي يصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة الكفر فيبقى عذابها في الآخر أو عذاب أليم في الدنيا ولا يمنع أيضا وقوعه في الآخر ولا يمنع أيضا وقوعه في الآخر. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث قلنا يعني لا يقوى بطرق لكن بعضهم حسنه بإيه بطرق لكن الحديث معنى صحيح. الحاجة الثانية إن جميع المفسرين أو أكثر المفسرون قبلوه قبلوه واضح. فقلت زي ما قلت بعضهم حسنوا بايه بطرقه حسنه بطرقه ايه ملوش الايه طريق واحد بس مرفوع وبقية الطرق موقوفة. ايوه لكن عن حذيفة الى عدي ايضا موقوف عن حذيفة، ما انا فاهم مش فيه ان ذكر انه ذكر ان عدي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية. يعني هو الحديث كما قلت يعني ايه هو ضعيف، لكن بعضهم حسنه بايه بطرق، بعضهم والبعض لم يحسن، مفهوم؟ طبعا بطرقه يعني برضه يشعر كلمة حسنه بطرق يعني يشعر ان له طرق اكثر من طرق، لكن هنا سيد بيقول يعني ان هو ايه ليس له الا طريق واحد مرفوع، والطرق الثانية ليست مرفوعة الى عدي اللي هو اصل حديث في الرفع، واضح؟ فيبقى ده كده. لكن هو لعله برضه انه قول لو حديث يعني طريق حذيفة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية وليس في قصة عدي، يمكن الشاهد انه ايه ثبوت تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للآية بذلك، لعله الشاهد بكده او تحسين الحديث قائم على هذا. هذا الحديث قد روى من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قول عن عدي بن حاتم الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والقرم، حاتم الطائي. قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبارة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بقوله تعالى في آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقوله عما يشركون دليل على أن هذا المسلك ماله شرك. ونظير ذلك طبعا امتى يبقى شرك، دي المهمة عندي، امتى يكون شرك. ليس كل طاعة، دي مسألة شرحتها بالتفصيل، ليست كل طاعة لأحد في معصية تكون شرك، افهم مفهوم. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم طبعا مش في مجرد المعصية، إنما في ذلك الجدال الذي يجعلكم تردون أمر الله وتقبلون قولهم، يبقى مسألة إيه عقادية برضو، افهم مسألة إيه عقائدية. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، حمك الله يكره، يعني بعضهم يقول لك لا ما من إزاي أو يحرم فعظمة الفتنة، ويقول هو أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وما وربما تفواه بذم من يعمل بالدليل، كلام اللي احنا ناقشناه بقى إيه في المسائل اللي فاتت. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. عبادة الرهبان اللي هي إيه؟ طاعتهم فيما أمروا أو فيما أحلوا وحرموا، ويسمونها ولاية، يقول لك ده ولي ولازم زي ما يقول لك تعمل. طبعا الكلام ده إيه كون إنه هو حتى لو فرضنا إنه رجل صالح، لكن ليس معناها لصلاحه أن يخول له أن يأمرني فأفعل وينهاني فأنتهي، مفهوم؟ وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالح، عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني بيقول لك إيه، يعني بيقول إن وصل الأصل إن الناس يأتوا على الصالحين فيعظموهم، لا ده الحالة انطوصت لحد ما بقى الجاهلون. يعني تجد مثلا إيه أصل يقول لك مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان دول الأولياء والصالحين، ممكن يكون بعدين يخلفهم خلف، تبص تلاقي ايه ناس تتقاتل عشان سيجارة والناس مش عارف ايه، وتلاقي شيخ الطريقة ده مراته متبرجة وتلفزيون والفيديو ويحضر ماتشات السبق، واحد بيقول لي ده الشيخ بتاع الطريقة الشاذلية كان حاضر السبق بتاع الايه نادي الفروسي ومقامر مقامر مفيش حاجة ده الشيخ، ومعاه مراته ايه لابسة بنطلون وهو عيل صغير كده واخد بالك مهندس، ويشرب السيجارة ويرميها يتلموا عليها عايزين ياخدوا. طبعا ده كلام، طب ده فين الصلاح بقى، صلاح ايه؟ وبعدين يقولك لا ده الشيخ، يعني يمكن الاول الجد او مثلا هو اي حد قد يكون فيه صلاح، قلنا لو كان صالح لا يخوله صلاحه ان ايه لا يخوله صلاح ان انا فكيف وانا ارى فيه المنكر. هو الشيخ على عيننا وراسنا ولا كبير ولا اي حاجه بس المنكر من رأى منكم منكر مش ده منكر؟ طب يعني فين الشرع؟ لا ولا هو من حقه ان يبدل في شرع الله ويخالف شرع الله ويتجرأ على شرع الله، وفي الاخر انا برضه امشي وراه باسم الشرع وباسم الدين وباسم القربة وباسم الولايه وباسم الصلاح وباسم. طبعا ده كلام ايه؟ كلام يدمر الدين ويضيعك انت نفسك، وحتى يوم القيامه لما تاتي نفسك على خطر لانك خلفت. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يعني انت لما تمشي وراه وانت شايفه الحال ده يبقى انت مخالف ولا مش مخالف؟ ده انت تقسم، ده انت نفسك لو سالناك هتقسم انك مخالف، لكن لولا ان الشيطان هو الذي يجعلك تكابر. فلا بد الانسان اللي يريد الهدى واللي يريد الصلاح لازم يقف على دينه، لان ده دين. يعني لن يغني احد من احد عن احد شيء يوم القيامه. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي، واذا سمعت كلمه النبي اهتز لها وجدانك بكل معاني الصلاح. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني واحد كده، النبي يعني امام المتقين وامام الصابرين وامام الصالحين وامام المصلحين الساجدين المتبتلين. ده القران بيقول كده مش كده ولا ايه؟ فشوف بقى ياتي فيجمع ويقول يا فاطمه تعملي، خدنا الكلام ده مفصل، فاني لا اغني عنك من الله شيء. يا عباس عم النبي، مش انا انت مش انت عمي؟ عمي. طب مش انت بنتي؟ في اكتر من بنته. الشيخ هيعمل لك ايه اذا كان انت اساسا لا انت ابنه ولا انت اخوه ولا انت عمه ولا انت جوز بنته؟ ده انت راجل صاحبه مريد. فكيف اذا كان امام الصالحين وامام الائمه ودي بنته؟ يعني لو لم يكن احد طب كيف بنته؟ ومع ذلك يقرر في العقيده ويقرر الاصول والمسلك والبيان يا فاطمه تعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. الله، فاني لا اغني عنك من الله. يبقى اذا انت مهما كان الراجل ده اللي انت ماشي وراه ده كيف يعني تترك لنفسك العنان وتسألش نفسك لحظة هو هيغني عنك ايه؟ هو ايه اللي هيغني عنك؟ سأل نفسك انت السؤال ده. اذا كان هيغني عنك شيء قل لي الشيء ده حدوده ايه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغني عن اعز مخلوق في الارض له هو ابنته. وبالمناسبة كانت فاطمة احب الناس في الارض للمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يحب شيئا يعني فاطمه بالذات رضي الله عنها. واضح. ومع ذلك يقول لها ايه؟ يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. كان طب يقول لها ده انا لا تحزني ابوك النبي. اذا كان النبي، اذا كان احنا بنقول يا بختنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، احنا اللي ملناش صله الصله خالص، امال بنته صلى الله عليه وسلم وبنته صالحه، مش يعني احنا كده زي اشكالنا صالحة، ومع ذلك اعمالي فاني لا اغني عنك من الله. واحنا نقول يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخدنا على جناحك والشيخ ومقامات الصالحين ومثله والجليس الصالح والناس تؤمن بشفاعتك على عيننا وراسنا. بس الكلام ده ايه؟ بفضل الله وبامر الله وباذن الله، مش انت اللي تفرضه، مش انت اللي تفرضه، مش تقعد لي جنب ده وهو يقعد جنب ده ونقول له خلاص هو ده خد كده فرضته كده. هو انت هي المسألة لإيديك؟ هو قرار منك هتخش الجنة وتخش النار؟ ده انت مفتقر، ده انت بتتمنى، وهكذا. واضح. ولا ريب ان هذا الى اخره. ثم تغير الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين، اللي هم من العباد يعني من الرهبان، زي ما قلنا كده. يبقى الشيخ ايه؟ مراته لابسه ستريتش وراكب الفرس ولا مش عارف عامل ايه، والعلبة السجاير مرلبور، حتى الكرامات اللي بتروح في الطريقه. واحد مودي بتقول له ايه؟ بيقول لك بيقول لي مودي خرطوشين سجاير وكيس سكر وبتاع. طب والسجاير ليه؟ قال لا السجاير حرام. يقول لك لا السجاير. الله، ازاي يعني؟ يعني حتى العقل كده بلاش، حتى بالعقل. مش دي جلسه الدين؟ بلاش السجاير مش حرام، مش جلسه الدين ولا ايه؟ ولا كل نفس عليه اجر ولا اجر بعشر حسنات ولا ايه؟ مش عارف. يعني حتى المفاهيم العقليه انطمست. ليه؟ لانه غلب الامر. فليحذر الذين يخلفون عن امري بقت ايه؟ فليحذر الذين يقفون على امري ان تصيبهم فتنه. الامر يعني الامر ايه؟ انقلب، مفهوم انقلب. نعوذ بالله من الخزي، مفهوم. ثم تغير الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. حتى اذا لم يقف الناس عالما اتخذ الناس ايه؟ رؤساء جهالا، فسئلوا بغير علم فافتوا فضلوا واضلوا. واما طاعه الامراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، الامراء بقى، ودي بقى هيجي لها هو الباب لوحده في حكايه ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقد عمت بها البلوى. قديما وحديث. طبعا عمت بها البلوى اللي مش عمت بها بقت هي الاصل، لانه ليس هناك ارض في بلد في الارض تحكم بشرع الله ولا لليهود والنصارى، واذن في الزنا وكبرهات وسياحه وخمره، واخد بالك؟ وكل مكان، كل مكان، اي مكان في دين تروح تتعين مرتحلة احلق دقنك. وقررت في منع المتبرجة في المدارس، المتحجبة في المدارس، كل ده ايه يعني؟ والاخر يقولك ايه، مصر تحكم بالشريعة. شريعة ايه مش عارف، شريعة ايه مش عارف، هي شريعة بس مش شريعة ايه؟ ما هي المشكلة مش ما كل حاجة شريعة، ما خد بالك كل شيء قوانين اسمه شريعة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليها، ما كان فيه حد، مش ما كانش فيه، بس كانوا جاهلية في ايه؟ مش انه فيش حدود، كانت الجاهلية في انهم الكبير يتساب والصغير الملوش ضهر يتدرب على بطنه، واللي ضهر ما يتدربش على بطنه، بقى الجاهلية. امال بقى لما بقاش فيه حدود بقى كمان يعني، بقى حصل مرحلتين، تبديل، وبعدين مع المبدل ده برضو بكارت ما يبدو ما يمشيش عليه القانون، يعني برضو القانون مبدل، فبقت فهو شريعة. لكن شريعة ماذا؟ واما طاعة الامراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في اكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جر. وقد قال تعالى فان لم يستجيبوا لك، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من ان نكون منهم، فاعلم انما يتبعون اهواءهم، يعني طالما بيستجيبوكش يبقى ايه؟